السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع أسماء الله الحسنى نكمل إن شاء الله، وسنأخذ يعني وقتا محددا في الدرس، ونترك وقتا آخر أيضا محددا للأسئلة إن كان عندكم أسئلة، وأرجو أن تكون مكتوبة الأسئلة، الذي عنده سؤال يكتبه، ولن نطيل إن شاء الله. في فقه الأسماء الحسنى من المهم معرفة أقسامها من حيث معانيها ودلالاتها، وهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى عدة أقسام. القسم الأول من أسماء الله ما كان دالا على صفة ذاتية، والصفة الذاتية هي الصفة اللازمة لرب العالمين سبحانه وتعالى. لم يزل الرب ولا يزال متصفا بها، فهي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة، صفة لازمة ثابتة لله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. فمن أسمائه سبحانه الحي، وهو دال على ثبوت صفة الحياة، حي دائما، ليس لا يصلح أن نقول حي إذا شاء، صحيح؟ حي دائما. كذلك العليم، وهو دال على ثبوت صفة العلم، وهو عالم دائما، ليس أحيانا يكون عالما وأحيانا تنتفي عنه صفة العلم، كلا. وكذلك السميع، هذا الاسم دال على ثبوت صفة السمع، والبصير دال على ثبوت صفة البصر، والقوي دال على ثبوت صفة القوة، والعلي دال على ثبوت صفة العلو، والعزيز دال على ثبوت صفة العزة، والقدير دال على ثبوت صفة القدرة. وجميع هذه الصفات صفات ذاتية، لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها وليس لها تعلق بالمشيئة. عرفنا ما معنى التعلق بالمشيئة؟ تعلق بالمشيئة يعني إن شاء كان وجدت الصفة، وإن لم يشأ لم توجد. القسم الثاني ما كان منها دالا على صفة فعلية، والصفة الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. ومن هذا القسم اسمه تبارك وتعالى الخالق، وهو دال على ثبوت صفة الخلق، والرزاق دال على ثبوت صفة الرزق، والتواب دال على ثبوت صفة التوبة، والغفور دال على ثبوت صفة المغفرة، وكذلك الرحيم دال على ثبوت صفة الرحمة، والمحسن دال على ثبوت صفة الإحسان، والعفو دال على ثبوت صفة العفو. وجميع هذه الصفات صفات فعلية، لكونها متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، إذا شاء أن يخلق شيئا خلقه، وإن لم يشأ خلاص. وقال تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: ويتوب الله على من يشاء. وقال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وقال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. الله أحسن اسم الفاعل من أحسن إيه؟ ها؟ اسم الفاعل من أحسن، من الفعل أحسن محسن، أحسن فهو محسن. طيب علشان ما تزعلوناش لازم يبقى فيه ولو شوية كده عارفين. وقال تعالى ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. عفى الله عنهم يعفو، ونحن نسأل اللهم اعفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. القسم الثالث أسماء دالة على التنزيه والتقديس وتبرئة الرب سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، أسماء تدل على الايه؟ التنزيه والتقديس. وتبرئة، ما معنى التبرئة؟ تبرئة الله يعني هذه الأوصاف تنفي عن الله النقائص والعيوب وعما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته، كأسمائه القدوس والسلام والسبوح، فإنها ترجع إلى التنزيه والتقديس وتبرئة الرب عما لا يليق به، وإلى السلامة من النقائص والعيوب. السلام أي السالم سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب، أو وسالم من أن يكون له ند من خلقه أو نظير أو مثيل، لأن من أثبت شريكا لله فهل قدس الله؟ هل نزه الله؟ هل سبح الله؟ هل برأ الله من العيوب الشريك الشريكان؟ يعني المشاركة تدل على النقص، صحيح ولا غير صحيح؟ لأن كل واحد من الشريكين لا يستطيع أن يستقل بنفسه. وهذا حتى في أمور الدنيا، يا فلان المصنع بتاعك لك شركاء فيه؟ يقول لك أي والله ليه شركاء. ليه؟ ما استطعت أن أقوم به بنفسي، ما عندي القدرة إما المالية وإما الإدارية وإما كلاهما أن يقوم بنفسه، فاحتاج إلى أن يشاركه إخوانه. فالله عز وجل المنزه سبحانه من كل ما ينافي صفات الكمال والجلال والعظمة، وهو المنزه عن الضد والند. الضد والند، ما الفرق بين الضد والند؟ الضد أن يقول أو يريد أن يصنع أو يخلق شيئا وضده ينافسه أو يمنعه، الضد. وأما الند فالمثيل، المثيل. فالندان يعني ليس بلازم أن يختلفا، لكن الضدان لا يجتمعان كما يقال، صحيح؟ الضدان لا يجتمعان، وأما الندان فقد يجتمعان. ومنزه أيضا عن الكفء والمثيل أو المثال. الكفء تكلمنا بالأمس عن الكفء، الكفء يعني إيه؟ المكافئ. فليس لله مكافئ يعني مساو، وليس لله مثل، ليس كمثله شيء. تعالى الله عن ذلك، عن هذه الأوصاف علوا كبيرا. وهذا التنزيه هو من دلائل هذه الأسماء، فالقدوس يدل على التقديس وهو التنزيه، والسلام يدل على السلامة من النقائص والعيوب، والسبوح يدل على التسبيح وهو التنزيه، كما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان مصدر على وزن فعلان، سبحان، ولا يأتي إلا منصوبا ومضافا، سبحان ربك، سبحان الله وتعالى، سبحانه مضاف إلى الهاء، لا يأتي إلا مضاف، ودائما منصوب مصدر، يدل على التسبيح والتقديس والتنزيه. قال وسلام على المرسلين. طب إيه علاقة المرسلين هنا؟ لأن أول من ينزه الله ويقدسه هم الرسل، لذلك سلم عليهم قال وسلام، قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. القسم الرابع من أسماء الله سبحانه وتعالى الأسماء الدالة على جملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد. فإن من أسمائه سبحانه ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة له. ومن ذلكم أسماؤه تبارك وتعالى المجيد والحميد والعظيم والصمد والسيد. فإن المجيد هو من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، صفات الكمال ليس صفة الكمال، صفات الصفات التي تدل على كمال ذات الرب سبحانه وتعالى. لفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، ومنه قولهم في كل الشجر نار واستمجد المرف والعفار، أي زاد وكثر. فالاستمجد بمعنى إيه؟ كثر. فالمجيد هو كثير الصفات والمزايا التي ينفرد بها، الصفات الكثيرة ينفرد بها عن إيه؟ عن خلقه. فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق. فهو ليس دالا على معنى واحد، وإنما هو دال على صفات عديدة. والحميد الذي له جميع المحامد، جميع المحامد، وهي جميع صفات الكمال، فكل صفة من صفاته يحمد عليها. وليس أنه يحمد على مجرد الصفات، لا، ويحمد على الأفعال، صحيح، ويحمد على، يحمده خلقه على إيجادهم. فنحن نحمد الله، وهذا يفرقون بينه وبين الشكر. أنت تشكر فلانا لماذا؟ لأنه أحسن إليك، صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ طيب، وتحمد فلانا سواء أحسن إليك أم لم يحسن. الحمد هو الثناء، الثناء الجميل، الحمد. فإذا مدحت إنسانا بصفات فيه وهو لم يوصل لك أي نفع من صحيح؟ يمكن، فتحمده على أنه أحسن إلى غيرك أنت من الخلق، لكن لا تشكره إلا إذا أحسن إليك. فلذلك كان الحمد أو اسم الله الحميد دالا على إيه؟ على جميع صفات الكمال، فكل صفاته يحمد عليه. والعظيم من له كمال العظمة في أسمائه وصفاته وأفعاله، المتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال والجلال والجمال. والصمد هو واسع الصفات عظيمها، الذي كمل في علمه وحكمته وحلمه، كمل في صفة العلم والحكمة والحلم والقدرة والعزة والعظمة. كما جاء تفسير الصمد على لسان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أئمة التابعين، قال هو العظيم الذي كمل في عظمته، والسيد الذي كمل في سؤدده، إلى آخر ما قال. قال فهذه أقسام أربعة، من المهم معرفتها ومعرفة ما يندرج تحت كل قسم منها من أسماء الله الحسنى، ففي ذلك نفع عظيم وفائدة جليلة في باب فقه الأسماء الحسنى ومعرفة مدلولاتها. وما تقدم فيه أيضا دلالة على أن أسماء الله كلها نعوت، يعني إيه؟ أوصاف. النعت، إنعت لي فلانا يعني صفه لي، إنعت لي الشيء الفلاني يعني صفه لي. فالصفة والنعت شيء واحد. طيب، ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، فبعض الأعلام تكون جامدة، وقد يعرف الناس معنى الأعلام، وقد يعرف الناس معناها وقد لا يعرفون. فلما تقول مثلا جبريل، ما معنى جبريل؟ الله أعلم، عالم على واحد من الملائكة، لكن ما معنى؟ هل يدل على نعت وصفة؟ لا، عالم. عندما نقول إبراهيم، على ما يدل؟ الله أعلم، عالم على شخص يسمى إبراهيم، أو على أبي الأنبياء عليه وعليهم صلوات الله وتسليمه. هذا معنى العالم الإيه؟ المحض، العالم المحض. لكن عندما نقول محمد هو علم، وفي الوقت نفسه يحمل معنى صفة الإيه؟ الحمد. وخلوا بالكم، محمد اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ ها، اختلف العلماء ولا لسه؟ اسم المفعول. يعني ايه؟ يعني يحمده الخلق، ليس انه هو كثير الحمد، لا، هو محمود. سميته محمدا لما سئل عبد المطلب عن تسمية محمد، لماذا سميته محمدا؟ قال: ليحمده الناس، ليحمده الناس. شاء الله سبحانه وتعالى أن يحمد محمد صلى الله عليه وسلم بما لا يحمد مخلوق من المخلوقين، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأنبياء ولا من، فضلا عن إيه؟ عن عوام الناس أو بقية الناس. طيب، بل هي أسماء مشتقة دالة على معان هي صفات كمال قائمة به سبحانه توجب له المدح والثناء. فمن أسمائه ما يدل على صفات ذاتية، ومنها ما يدل على صفات فعلية كما تقدم، ومنها ما يدل على صفات تقديس وتنزيه، ومنها ما يدل على جملة أوصاف عديدة، وليس فيها مطلقا اسم لا يدل على صفة. والله جل وعلا أثنى على نفسه بأسمائه وتمدح بها، يعني مدح نفسه بها. قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله لا، يعني يثني، الله يثني على نفسه. لذلك يا أخواني، يعني مطلع سورة الحمد، عارفين سورة الحمد ولا مش عارفينها؟ ما الفاتحة تسمى بسورة الحمد، ليه؟ لأنها بدأت بالحمد لله. يقول لك سورة سبحان، يعني سورة إيه؟ الإسراء. خلاص، قد تسمى السورة بأول كلمة فيها. ولما سمى النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمى الصحابة بعض السور التي تشترك مع غيرها في نفس البداية، قيدها بقيد لتتضح. فعندما يقول كان يقرأ في صبح الجمعة بألف لام ميم، لو سكت، طب ألف لام ميم إيه بقى؟ البقرة ولا آل عمران ولا ولا ايه؟ الانعام ولا العنكبوت ولا الروم ولا لقمان ولا السجدة، كله ألف لام ميم، صحيح؟ فلذلك قال كان يقرأ في صبح الجمعة في الركعة الأولى بألف لام ميم تنزيل، يبقى اللي بعدها تنزيل، أو ألف لام ميم السجدة، يعني التي فيها السجدة. طيب، و عندما تكلم بعض الناس في سورة فصلت، قال إيه؟ قال سورة حميم السجدة. ما فيش سجدة في السبع، بعض الناس كان بيقول لك السبع الحواميم، السبع الحواميم يعني سبع سور كلها تبدأ بحميم، اسمها السبع حواميم. طيب حواميم لأنها سبع سور، فلما قال حميم السجدة يبقى تعينت السورة التي فيها سجود تلاوة اللي هي ايه؟ فصلة. يبقى هذا قيد. خلاص؟ إذن الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. بنقول في سورة الحمد، في سورة الحمد الكثير من المفسرين يقول ايه لما يجي يفسر لنا الجملة الأولى في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، يقولك الحمد لله، الحمد له وإن لم تحمدوه. وبعض المفسرين يزودها شوية، ما يقولش وإن لم تحمدوه، وإن لم يحمده خلقه. طيب إذا كان الخلق كلهم لم يحمدوه فمن يحمده؟ طب كيف يكون الحمد ثابتا له؟ قال هو يحمد نفسه، هو سبحانه وتعالى يحمد نفسه. فالله عز وجل يحمد نفسه ويمدح نفسه ويثني على نفسه سبحانه وتعالى. واضح الكلام ولا غير واضح؟ فهنا يقول الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هذا مدح. وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى وما كان من الأسماء جامدا غير دال على صفة لا مدح فيه ولا دلالة له على الثناء لا يدخل في أسماء الله، لأن أسماء الله كلها حسنى، لأنه الاسم الجامد الذي لا يدل على صفة مدح وثناء ما ينفعش يكون اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن أسماء الله حسنى، وعرفنا معنى حسنى بالأمس ولا نسينا؟ حسنى يعني ايه؟ مؤنث الأحسن الأعلى. طيب أي بالغة في الحسن، بالغة أي بالغة في الحسن نهايته وكماله، وذلك لدلالته على صفات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين خطأ قول من عد الدهر اسما من أسماء الله، أن الدهر ما المدح الذي فيه؟ ما صفة المدح والثناء التي في كلمة الدهر؟ أحيانا الناس بتسب الدهر، ولذلك جاء الحديث الذي غر بعض من سلك هذا المسلك، ويقول لك ما دام جاء في الحديث يبقى خلاص اسم من أسماء الله. قال لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر. طيب يعني إني أنا، من المتكلم؟ الله عز وجل. يعني معنى ذلك أن الدهر اسمه من أسماء الله؟ ينفع؟ لا. طيب ما معنى قول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث فإني أنا الدهر؟ يعني الدهر لا دخل له في تصاريف الأمور. الدهر الناس بتسب الدهر، بيقول لك كما قال الشاعر نعيب زماننا. ما هو الدهر اللي هو الزمن، والناس بيقول لك زمن كويس وناس يقولوا زمن أسود، والراجل كان بيقول لكم السنة دي سودة والسنة الجاية أسود منها. ليه يا عم؟ قال خلاص الجفاف حقيقي، ونظر النظرة السوداء المتشائمة ظن انه الجفاف هيجي ونبقى زي الصومال، فينسب بقى للكلام للايه؟ للسنين، سنة سودة واللي بعدها أسود منها. ما احنا قلنا الناس إذا قحطوا أو أجدبوا بيعملوا ايه؟ المسلمون إذا قحطوا أو أجدبوا بيصلوا ولا بيفحروا يدوروا على مية تحت الأرض؟ بيصلوا، يصلون اسمها صلاة الايه؟ الاستسقاء. ما معنى الاستسقاء؟ السين والتاء، الهمزة والسين والتاء الأولانية، أو باختصار بعض علماء اللغة بيقول لك السين والتاء للطلب، استسقاء يعني طلب السقيا. بتطلب من مين؟ من مالك السقيا، ومالك السقيا هو ايه؟ واحد. مالك السقيا هو واحد بس، فالناس يطلبون من الله عز وجل أن يسقيهم. اللهم اسقنا، يجوز. واللهم أسقنا بالهمزة، يجوز. ليه؟ لأنه جاء في القرآن وسقاهم ربه، سقاهم الفعل الثلاثي من غير الهمزة، وأن لو استقاموا على الطريقة لسقيناهم، لا لأسقيناهم. فكلاهما صحيح ما دام ورد في القرآن، يبقى ايه؟ ما حدش يقدر يقول خلاص يا مشايخ، ما حدش يقدر يقول لا دي صح ودي غلط، ما ينفعش، ما يصلح. ورد الثلاثي وورد الرباعي في كتاب الله عز وجل، وكتاب الله اعلى درجات الفصاحه. صحيح ولا غير صحيح؟ ولا في افصح من كلام الله؟ كلا وحاشا، كلا وحاشا، ومعاذ الله. طيب إذن تصاريف الدهر، ليس معنى أن الدهر يتصرف، بيقول العيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. لما تقول العصر اللي احنا فيه عصر تعبان، أنت تقصد العصر ولا تقصد الناس اللي في العصر؟ احنا بنقول لك احنا في زمن الفتن، يعني انت الزمن نفسه ولا الناس عايشين الفتن ويحركونها ويسعون فيها؟ طيب، والحق ان تصاريف الامور بيد من؟ ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وان اردت فتنة بعبادك او بقوم فاقبضني اليك غير مفتون. وإن أردت فتنة بقوم فاقبضني إليك غير مفتون. حديث ولا قول لعمر يا مشايخ؟ حديث. فاقبضني إليك إيه؟ غير مفتون. يبقى إن أردت فتنة، يبقى كل شيء بأمر الله. ليس معنى ذلك أن الله هو الدهر، لا. فقوله سبحانه: فأنا الدهر لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، ليس معناه أن الدهر اسم من أسماء الله. ليه؟ لأنه لا يدل على مدح ولا على كمال ولا على جمال ولا على جلال. صحيح؟ طيب، يبقى هذه القاعدة. وبهذا يتبين خطأ قول من عد الدهر اسم من أسماء الله الحسنى، مستدلا على ذلك بالحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر، بيدي الأمر أو بيدي الأمر. ينفع الاثنين، ينفع ولا ما ينفعش؟ بيدي دياء الإضافة، بيدي الأمر، وياء الإضافة اللي هي المتكلم الأصل فيها البناء على السكون ويجوز فتحها. خلاص، بيدي الأمر صحيحة، وبيدي الأمر صحيحة. أقلب الليل والنهار، وهل الدهر إلا هو الزمن اللي هو الليل والنهار؟ فكأنه سبحانه وتعالى يقول بيدي الدهر، بيدي تقليب الدهر وتصاريفه. واضح؟ إذ ليس فيه دلالة على أن الدهر من أسماء الله، لأن الدهر هو الزمان، والله تعالى هو الذي يقلب الليل والنهار، فمن سب الدهر وهو مسخر مقلب رجعت مسيئته إلى مسخره ومقلبه، وهو الله سبحانه وتعالى. وقد بين الله ذلك بقوله: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، والدهر اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، لأنه اسم للوقت والزمن، وأسماء الله كلها حسنى ليس فيها اسم جامد. ونكتفي بهذا اليوم، ونقف عند اقتران بعض الأسماء، أسماء الله الحسنى ببعض. هناك أسماء مقترنة لا تذكر إلا مقترنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. عندكم أسئلة ولا نقفل؟ في أسئلة؟ اكتب سؤالك يا شيخ صلاح. يقول: هل يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية؟ هذا السؤال الأول. هل يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية؟ الجواب نعم. طيب بس لما نخلص بس نخلص الأسئلة دي. يقول إيه: هل يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية؟ الجواب نعم، لأن الله عز وجل قال: وإيه؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والنصرانية ممن أوتوا الكتاب كاليهودي. ولو سألت هل يجوز لمسلم أن يتزوج يهوديا أقول نعم، لكن بشرط الذي يريد أن يتزوج كتابية يجب أن يكون رجلا، يجب أن يكون إيه؟ رجلا. العصمة بيده، أخذها وهي آمنة على دينها في بيته، ولا حرج أن يدعوها إلى الإسلام من باب أنه يحبها ويحب لها الخير كما يحب الخير لنفسه، صحيح؟ أما إن لم يكن رجلا فستدعوه هي إلى النصرانية، وقد يرتد عن الإسلام ويصبح كافرا بعد أن كان مسلما، وقد حصل. وأقل ما يترتب على ذلك يا إخواني الواقع الذي نعيشه، ولا تظنوا أن الواقع بس في مصر، لا في كل الدنيا. وبعض الناس لما تشوف كده واحد بلغة الفلاحين ملو هدومه وبعدين مسافر أمريكا ولا دول أوروبا، طيب رايح ليه؟ رايح عايش هناك، الناس هناك عايشين، رايح عايش. ما احنا مش عايش. لا أنتم أموات. طيب توكل على الله، روح عيش مع العايشين. وبعدين أظنني حكيت لكم مرة قبل ذلك، دخل علينا رجل كبير السن كاسف البال نادما على ما مضى من حياته، تزوج نصرانية أمريكية وبعدين نسي دينه، وبعدين الأولاد نصارى زي أمهم، مع أن كتب الفقه عندنا بتقول إيه؟ الولد يتبع أشرف الوالدين أو الأبوين دينا، الولد يتبع أشرف الأبوين دينا، كل كتب الفقه بتقول الكلام ده. يعني لما أنت كمسلم تتزوج نصرانية أولادك هيطلعوا إيه؟ مسلمين ولا نصارى؟ مسلمين. تتزوج بيهودية، وخلوا بالكم ينفع بيهودية بنصرانية بمسلمة، لكن ما ينفعش من اللي هي الشائعة المستعملة، تزوج فلان من فلانة، غير صحيح. تزوج فلان فلانة أو فلانة، صحيح. تزوج بفلانة، صحيح. طيب تنبيهات كده عن ماشي، وقالتنا بس إن نسجلها هنا وما نضيعهاش. مهم جدا هذه الأمور اللغوية، الفوائد الخفيفة السهلة البسيطة دي وإحنا ماشيين. طيب المهم، المفروض، لكن لما ذهب إلى هناك كما قلنا نسي دينه في غمرة الماديات والحريات، وطبعا الحرية هو تزوجها، هي عايشة على النصرانية وعلى قوانين بلدها ولا على قوانين المسلمين بلدها؟ يعني إيه؟ اسمع اسمع جيدا، اسمع لترى الدياثة على حقيقتها التي حذر منها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هي حرة في أرضها لا يستطيع أن يتعرض لها، تمشي مع صديق، تنام مع صديق، لا يتدخل في هذا. اعلموا ذلك إن كنتم لا تعلمون القوانين. وبعدين الشرطة والقانون والنيابة والمحاكم معاها تتصرف في عرضها كما تشاء، ولا يحق له قانونا أن يقف لها. المهم الولاد كبروا، البنت تقريبا أكبر من الابن، هو في الآخر صحي، بس صحى بعد فوات الأوان، صحى بعد فوات الأوان. فبقول لك إيه؟ بقول لك قلت اليومين اللي أنا عايشهم أرجع بلدي مصر أعيش مسلم وأشوف أتعبد الله لغاية ما أموت على الإسلام، وسيبني بقى من أمريكا والمرة والعيال. متصلة بيه بالتليفون تقول له بنتك هتتجوز لازم تيجي تحضر. فبيسأل، ايه رأيكم في السؤال ده؟ من عنده الجواب؟ في حد عنده جواب؟ فتوى ما تفتونا. ما الشاب كان يقول للشيخ محمد حسان يخطب خطبة عن الفتوى وخطورتها، لأن احنا من كم سنة كده يقول لنا احنا لأننا 70 مليون كلنا بنفتي. انتوا خايفين تفتوا ليه طيب؟ انتوا مش من 70 مليون؟ طيب، قلت له لا ولاية لك على هذه البنت، اختلاف الدين، مفيش ولاية، ولاية منين بقى؟ ها؟ لا ولاية لك على البنت، تجوزها أمها تحرقها حر. كل اللي واجب عليك إن أردت أن تبرئ ذمتك أمام الله وتتوب عما مضى وتبكي عليه، أن تدعوها هي وولديها، الولدين هم ولدين ولا ولد وبنت؟ ها؟ ولدان، ابن وبنت، خلاص؟ خلاص يا شباب، يا أهل اللغة، يا أهل العربية، تدعوها للإسلام وتدعو ولديك للإسلام، فإن استجابوا فالحمد لله، يبقى أنت أجرك عند الله عظيم، ويمكن ربنا يغفر لك اللي مضى، وإن لم يستجيبوا فقد أديت ما عليك، وحاول بقى إيه تعيش هنا، وإياك أن يلعب بك الشيطان وترجع إليهم. فيتزوج المسلم بكتابية يهودية أو نصرانية يجوز له كما قلت بشرط أن يكون رجلا يملك أمر نفسه، حتى لا تدعوه هي إلى النصرانية، ربما بتقول له بحبك ما عرفش ايه، الحقني ده انا مش هموت ان ما كنتش تتجوزني. طب وبعدين نصبله فخ، نصبله كمين لتخرجه من الاسلام، ينفع بقى يتجوز؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. طيب، امرأة نصرانية ماتت وفي بطنها طفل مسلم، هل تدفن مع المسلمين او مع النصارى؟ يا سلام، ايه الحلاوه دي؟ امراه نصرانيه في بطنها طفل مسلم، من الزنا يعني ولا متزوجه؟ تزوجها مسلم ومات. ها؟ تزوجها مسلم وبعدين ماتت وهي حامل، وهي لا تزال على نصرانيتها. ما هم بيسالوا، بيقول لك ايه؟ انتوا بتقولوا الاسلام والعداله والدين والحق ومش عارف ايه، ازاي الاسلام بتاعكم يبيح للرجل المسلم ان يتزوج كتابيه ولا يبيح للكتابي ان يتزوج امراه مسلمه؟ فياتي الجواب بسيط جدا، لان المراه النصرانيه واليهوديه امنه على دينها في بيت المسلم، مش هيجبرها على الإسلام، خلاص لن يجبرها على الإسلام. ولما كانوا بيقولوا لواحد من المشايخ الأيام دي، بيقولوا له ازاي تقبل انك انت تتزوج نصرانية وما تقبلش ان يبقى رئيس الجمهورية نصراني؟ طب انا ما هتجوز نصرانية في البيت، هتبقى هي رئيس الجمهورية بتاعي؟ هتبقى رئيسة البيت هي وتمشيني؟ اولا لا، بنقول ايه اذا كان رجلا، هذا اولا. ثانيا، الرجل المسلم خلقه يمنعه من ان يؤذيها ولو بكلمة، الايذاء. فبيقول له، يقول له انت فاكر بقى لما يتجوز واحدة نصرانية هيقول لها ايه؟ هاتي لي اشرب يا كفرة، روحي مش عارف اعمل لي ايه يا كفرة، هاتي لي ودي لي يا كفرة، هيقول لها كده؟ لا، مش هيقصد. هيقول لها يا فلانة، وممكن يقول لها يا زوجتي العزيزة، يا حبيبتي. واضح ولا غير واضح؟ ويحسن أيما إحسان حتى من حسن العشرة هي تفكر في أن تدخل في الإسلام. المهم نرجع بقى للنصرانية اللي في بطنها مسلم، تدفن فين؟ تدفن مع النصارى في مقابر النصارى. ليه؟ لأن حمل الحكم لمين؟ للكبير ولا للصغير؟ الحكم للكبير. ولا نشق البطن ونخرج الطفل المسلم ونروح ندفنه في مقابر المسلمين؟ مش محتاج العملية. وبعدين حتى لو دفن مسلم كبير في مقابر النصارى، هل تظنون أنه يعذب معهم؟ لما حبيبكم صلى الله عليه وسلم وسيدنا جميعا صلوات الله وسلامه عليه يقول: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. خليك بقى معايا، تصور الصورة دي، وخاصة في مجتمع نحن. المقبرة بتاعت العيلة، بتاعت العيلة ولا بتاعت واحد؟ بتاعت العيلة. وعلى أحسن الأحوال عاملين عينين، عين للرجالة وعين للنسوان. النسوان دي شتمة ولا شتمة؟ طيب، محدش يزعل. طيب، وبعدين شقيقان أو ابناء العم أو بنتا العم أو شقيقتان، واحدة صالحة وواحدة طالحة سيئة فاسدة، واندفنوا مع بعض، هتؤخذ الصالحة بجريرة المجرمة؟ لا، القبر نفسه هيبقى على الصالحة روضة، هو قبر واحد، سيكون على الصالحة روضة أو على الصالح روضة وعلى الفاسد حفرة. وإلا فشأن رب العالمين سبحانه وتعالى في الأمور الغيبية، نحن يجب أن نسلم ولا نبحث في هذه. امرأة نزفت في رمضان، هل تكمل الصيام أو نزل منها بعض الدماء في غير أيام الحيض؟ المرأة قد تتبدل أيام دورتها بسبب موانع الحمل التي تأخذها، صحيح؟ على طول كده الطبيبة بتقول لها خلي بالك الدورة ممكن تتلخبط، الدورة تتلخبط، خلوا بالك ده شيء. الدورة تلخبطت، يبقى مطلوب من المرأة أن تنظر في الدم الخارج منها، إن كان دم حيض يبقى تمتنع عن الصيام والصلاة والجماع، وإن كان دم نزيف تغتسل وتصلي وتصوم وتمارس حياتها العادية، خلاص؟ طيب، الطبيبة بتقول لها خلي بالك الجهاز هيعمل نزيف، يبقى ملوش دعوة بالحيض، نزيف. اللي في كتب الفقه اسمه الاستحاضة، اللي هو عبارة عن نزيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما هو عرق، عرق انفجر، عرق انفجر فخرج منه الدم العادي من جسم الإنسان، دم نزيف. بنقول للمرأة يجب أن تميزي بين لو جرحت يدك أو رجلك ونزف منها دم، ده دم عادي لا شك أن لونه ورائحته تختلف أو تختلفان تماما عن لون ورائحة دم الحيض، يبقى لابد أن تكون المرأة مميزة. هل المنظار يفطر الصائم؟ هل اللبوس يفطر الصائم؟ المنظار إذا كان هيترتب عليه بلع شيء، المنظار مثلا في الحلق أو من الدبر، إذا كان سيدخل شيئا إلى الجوف يبقى يؤجل إلى الليل. واللي محتاج منظار مريض ولا سليم؟ مريض ولا سليم؟ اللي محتاج منظار مريض ولا صحيح؟ مريض. والمريض قال الله عز وجل له فعدة من أيام أخر، وقلت لكم على النكتة بتاعت ابن حزم الظاهري، فاكرينها ولا نسيناها؟ ابن حزم بيقول بيقول لك إذا مرضت أياما في رمضان أفطرت أو لم تفطر وجب عليك القضاء، حتى لو صمتها تصوم بعدد الأيام اللي أنت مرضت فيه. ليه؟ لأنه نص القرآن كده. وإذا سافرت وصمت في السفر الأيام التي سافرت فيها تصوم بديلا عنها. ليه؟ لأنه بيقول الله عز وجل يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. علماء الأمة جمهور فقهاء الأمة بيقولوا بيحطوا قيد، القيد ده ليس في الآية، بيقولوا ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. كل المفسرين وكل علماء المسلمين ما عدا ابن حزم الظاهري بيقول لك لا، أنت ربنا أطلق، أنت ما تقيدش، تقيد ليه؟ خلاص. يبقى إذن بنقول المريض لا يشق على نفسه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هل اللبوس يفطر الصائم؟ اللبوس أظنه يقاس على الحقنة الشرجية من باب أولى، صحيح؟ من باب الأولى، لأنه بيدخل إلى الأمعاء، وما دام دخل للأمعاء يبقى يفطر الصائم. هذا فيما نرى والله أعلم. نعم يا شيخ صلاح، قول اللي عندك. نعم. الحكمة من إيه؟ الحكمة من حدوث الفتن. الحكمة من حدوث الفتن ابتلاء من الله كما يبتلي بغير الفتن. ابتلاءات. ليتبين الصادق من الكاذب، ليتبين المؤمن من المنافق. المؤمن قوي الإيمان تمر عليه الفتن فلا يتأثر بها. ليه؟ لأنه يلجأ إلى الله ويستعيذ بالله من شرور الفتن ومما يترتب على الفتن. وأما المنافقون وأما ضعاف الإيمان فيجرون في الفتن، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه بالنسبة للفتن اللي القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. والفرق بين الساعي والماشي إيه؟ الساعي يعني الجري، واحد بيجري وواحد بيمشي وواحد قاعد وواحد مضطجع، أفضلهم على الإطلاق المضطجع، ثم يليه القاعد، ثم يليه الماشي، وأخطرهم اللي بيجري في الفتن ويتكلم ويزود فيها. عامل زي ليه؟ واحد شاف بيت جاره مولع بيجيب حطب ويحط عليه، مش بيجيب تراب ويطفي لا، ولا مية لا، بيجيب حطب ويحط بيزود في الفتن. بيقول قطعة أرض اشتريتها منذ 4 سنوات بنية الاتجار وكانت مبلغ 26,000 جنيه وهي الآن تساوي حوالي 70,000 جنيه، فهل تجب الزكاة؟ وإذا كان فكم ومتى أدفعها الآن وبعد أو بعد بيع الأرض؟ لا، تدفع عليها كل سنة. تدفع عليها كل تقومها وكل سنة ما دام هي للادخار، زيها زي فلوس مدخرة في البيت أو في البنك خلاص، أو في الخزينة حاطط عندك خزنة حاطط فيها فلوس. أنت اشتريت الأرض بتقول لك إيه؟ بتقول علشان الفلوس ما تروحش، صح؟ يعني كأنك أنت اشتريت خزنة وحطيت فيها الفلوس، لا الأرض كمان بتزيد. يبقى أنت كل سنة تقوم الأرض، تجيب تجار الأرض وتقول ليه قطعة الأرض السنة دي بعد مضي سنة كانت ب26,000، السنة دي تساوي كام؟ قال لك ب30، يبقى تخرج على ال30، عن كل 1000 25 جنيها. خلاص؟ ثاني سنة قال لك تساوي 35، تخرج عن ال35، ثالث سنة قال لك تساوي 40، 45، بعد ما مضى الأربع سنين بقت ب70. و26 بقت ب70، تخرج السنة دي على ال70، ما تتسناش لما تبيع الأرض. وإذا بعت الأرض هتبقى زي عواد. ما الفرق بين حسن الظن بالله والخوف من الله؟ الفرق، لا الفرق واضح، لكن كيف نجمع، كيف الجمع بين حسن الظن بالله وبين الخوف من الله؟ الخوف من الله يحقق التقوى، لأن التقوى معناها الخوف، خوف عقاب الله عز وجل. فإذا خفت عقاب الله فإنك ستعمل في مرضات الله عز وجل، وإذا عملت في مرضات الله وجب عليك أن تحسن الظن بالله. إحسان الظن بالله أنك تعلم أنك إذا أتقنت العمل فترجو ثوابه من الله، هذا حسن الظن بالله. أما إذا كان البعيد يائس قانط وقد يحسن العمل ويقول لك إيه، ما هي مش هيقبل مني، مهما عملت مش هيقبل مني، هذا سوء ظن بالله، هذا سوء ظن بالله في هذا المجال فقط. وأما حسن الظن بالله فليس في هذه المسألة فقط، وإنما على إطلاقه. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يعني إيه؟ يعني ساعة الموت، يعني أنت في أثناء حياتك الدنيا تتقلب بين الخوف والرجاء والإيه؟ الخوف والرجاء والثالث إيه؟ وحسن الظن. الخوف والرجاء، خلينا بين الخوف والرجاء. طيب، عندما تحدثك نفسك بمعصية تغلب إيه بقى؟ الخوف على الرجاء. عند الموت مطلوب من كل مسلم أن يغلب الرجاء على الخوف. عند الغرغرة يبقى مطلوب أن تغلب الرجاء على الخوف. هل هناك زكاة على البيت الزائد عن حاجتي؟ البيت الزائد عن حاجتك وقفله وسيبه يعني ما ينفعش، لا يجوز لك ذلك، هذا فعل قبيح. سكن الناس فيه، تحسن إلى عباد الله، وسكن بالشروط اللي انت عايزها، بشرط ألا تكون شروطا معجزة. أما إن كان البيت أنت مسكنه وبتاخد إيجاره، إن كان الإيجار اللي بتاخده وبتصرفه عليك وعلى أولادك يبقى هتطلع زكاة من إيه؟ إن كان الإيجار اللي بتاخده بتدخره حتى بلغ نصابا، ثم بعد بلوغ النصاب مضى عليه حول، حينئذ وجبت فيه الزكاة. كذلك السيارة، السيارة الخاصة اللي أنت بتركبها ما عليهاش زكاة، سيارة مشغلها أجرة، سيارة مشغلها أجرة، بتشوف الريع بتاعها. الريع يعني إيه؟ يعني المحصول بتاعها. المحصول يعني إيه؟ يعني الدخل بتاعها. خلاص؟ بتحوش تدخره، بلغ نصابا يبقى تشوف في أي يوم بلغ النصاب، لما تمر عليه سنة 12 شهرا بالقمر ولا بالشمس؟ بتحسبوا الزكاة بالقمر ولا بالشمس؟ بالهجري ولا بالميلادي؟ بالهجري ما ينفعش، بالميلادي ما ينفعش، ما ينفعش، لأنه الله عز وجل يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، يبقى حددت ال 12 شهر، السنة اللي هي 12 شهر منها 4 حرم اللي هي ايه بقى؟ القمرية ولا الشمسية؟ القمرية، الأشهر حرم من الأشهر القمرية. حينئذ تدفع الزكاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وسلم. النور من أسماء الله، سيأتي الأسماء، سيأتي التصنيف طبعا، كل ما ورد في كتاب الله عز وجل أو ورد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتفق عليه سلف الأمة. على صفة، نعم، صفة ذاتية، الله نور السماوات والأرض. طبعا تفسير ابن عباس يدل على أنه ليس إيه؟ ليس اسما من أسماء الله ولا صفة. بيقول يعني بتفسيره بيقول الله منور السماوات والأرض، تفسير ابن عباس للآية. طيب هل هناك أسئلة؟ نعم. قطع الاعتكاف والذهاب إلى العمل والعودة إلى المسجد بنسميها اعتكافا كليا ولا جزئيا؟ بس واحد، خدني على قد حالي، واحدة واحدة بالراحة علي، ما تكبسش على نفسي كده. خلاص بنسميها اعتكافا كليا أو جزئيا؟ جزئيا. يبقى مطلوب مني كلما خرجت إلى العمل ورجعت، لما أرجع وأنا داخل المسجد أجدد نية الاعتكاف. وما دام أنا حريص، ما دمت أنا حريصا على الاعتكاف وكنت أريد أن يكون اعتكافا كليا لكن منعتني الظروف، منعني العمل، فالأجر عند الله ثابت، والله عز وجل حيي كريم يستحي أن يرد عبده خائبا. فثقوا بالله وأحسنوا الظن بالله، هذا من حسن الظن بالله، أحسنوا الظن بربكم سبحانه وتعالى. لكن لما الرسول عليه الصلاة والسلام، لما تقول عائشة أكثر من مرة، الحديث يكرره مختصرا ومطولا الإمام البخاري وكذلك هو في صحيح مسلم، ما كان يخرج من المسجد أو من معتكفه إلا لحاجة الإنسان. حاجة الإنسان زي ما قلنا إما قضاء الحاجة وإما الأكل. وكان إلى عهد قريب في الحرمين ممنوع دخول الأكل، فالمعتكفون في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام كان بيخرجوا يأكلوا برا، سواء جالوا الأكل من البيت أو هو رجل مسافر زي حالتنا مثلا من مصر ولا من أي دولة تانية، يخرج يطلع على مطعم أو على بقالة يشتري أكل ويقعد يأكلوا برا المسجد وبعدين يدخل. يبقى خرج، هل هذا قطع الاعتكاف؟ لا. ليه؟ لأنه هذا شيء لا بد منه، لا يستطيع أن يستغني عنه، هيموت إن لم يأكل. خلاص يعني بتقول كده، ما كان يخرجه من معتكفه إلا حاجة الإنسان، أو ما كان يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، قضاء الحاجة والأكل. حتى قالت رضي الله عنها أنه ما كان إيه؟ لا يشيع جنازة ولا يعود مريضا، ربما يمر في الطريق في طريقه على مريض ولا يعوده ولا يزور. هل هذه قسوة في القلب؟ لا، بس طبعا إعطاء كل ذي حق حقه، أنت معتكف يبقى معتكف. خلاص الأمل في وجه الله وحسن الظن بالله بيجعلنا، أنا كان بودي أن أنا أكون إيه؟ معتكفا اعتكافا كليا، لكن العمل لا أستطيع أن أحصل على أجازة منه. صحيح. يبقى إذن، وهنا يأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن العبد إذا مرض أو سافر، وفي رواية إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان، وفي رواية مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يعني واحد مثلا زي ما نقول إيه يصوم النوافل ويقيم الليل وبعدين مرض فمنعه المرض من قيام الليل أو من صيام النهار، هل يحرم الأجر؟ لا، يكتب له الأجر كما هو كاملا غير منقوص. لماذا؟ لأنه يتمنى أن يشفيه الله عز وجل، أو يرجو أن يشفيه الله ليعود إلى سابق عهده. كذلك إذا منعك من أداء نافلة من النوافل السفر، يعني لولا السفر ما أفطرت، أو لولا السفر ما تركت صلاة الضحى مثلا أو قيام الليل، منعني السفر من ذلك إذن، أو من صلاة الراتبة قبل وبعد الفرائض، صلاة راتبة النوافل، السفر منعني، يكتب لي الأجر كاملا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.